الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. جاءتني فكرة، ما رأيك أن نحدث والدك الآن ليحكي لنا حكاية؟ فهو راو بارع. مرحبا يا سلطان. مرحبا عزيزتي. مرحبا زينة. مرحبا يا أبي. عزيزي، زينة تريد أن تسمع حكاية. حكاية. ها، كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان هنالك امرأة اسمها ظنة، ورثت مبلغا كبيرا عن والدها. فكرت ظنة أن تبدأ مشروعا تستثمر فيه المبلغ، ولكن كان لديها شك أن المشروع لن ينجح. طرحت ظن الفكرة على أخواتها خالة، زعمة، هب، حسبة، عدة، وكان رأيهم من رأي ظن، وهو الشك في نجاح المشروع. لذلك أطلقنا على أنفسهن اسم أفعال الرجحان. إذن يا أبي، فالرجحان يعني الشك، صحيح؟ وماذا عن أخوات ظن الأخريات؟ صحيح يا عزيزتي، أخوات ظن الأخريات علم، رأى، وجد، تعلم، كن متحمسات جدا للمشروع ووثقات من نجاحه، ولذلك أسمينا فريقهن أفعال اليقين. أبي، أعتقد أنك قد نسيت، بعض أخوات ظن لم تتحدث عنهن. صحيح يا عزيزتي، على مهلك، بقية أخوات ظن هن صير، جعل، وهب، تخذ، اتخذ، ترك، رد. وقد رفضنا المشروع وطلبنا تحويل المبلغ المالي إلى استثمار من الذهب، لذلك أخذنا اسم أفعال التحويل. وهنا يا عزيزتي نكتشف أن ظن وأخواتها أفعال ناسخة تدخل على الجملة الاسمية، تنسخ المبتدأ والخبر، فيصبح المبتدأ مفعولا به أولا لها، ويصبح الخبر مفعولا به ثان لها، وتنقسم إلى أفعال القلوب وأفعال التحويل. أفعال القلوب وتسمى بذلك لأن معانيها متعلقة بالقلب، وتنقسم إلى أفعال اليقين كما ذكرتها، علم، رأى، وجد، تعلم. مثل أن نقول علمت العلم أساس التقدم، ورأيت العلم نورا، أو وجدت الكذب خيبة، وتعلم شفاء النفس قهر عدوها. أما أفعال الرجحان كما ذكرناها، ظن، خال، زعم، هب، حسب، عد، وأفعال التحويل وهي كما ذكرنا، صير، جعل، وهب، تخذ، اتخذ، ترك، رد، وهي تفيد التحويل والانتقال، تدل على انتقال الشيء من حالة إلى أخرى تخالفها، وتسمى أيضا أفعال التصيير، وتكون بمعنى صير، تنصب مفعولين لا يشترط أن يكونا مبتدأ وخبرا، تدخل على الجملة الاسمية مصحوبة بفاعلها، فتنصب المبتدأ ويصبح مفعولا أولا لها، وتنصب الخبر ويصبح مفعولا ثانيا لها. أفعال التحويل هي أفعال ناسخة تدخل على الجملة الاسمية تنسخ المبتدأ والخبر، مثل أن تدخل على جملة القماش ثوب، فتصبح بعد دخول أفعال الصيرورة والتحويل صيرت القماش ثوبا، أو جملة الحطب فحم، وتصبح بعد دخول أفعال الصيرورة والتحويل صيرت الحطب فحما. والطين خزف تصبح جعلت الطين خزفا. الأرض ممهدة تصير جعلنا الأرض ممهدة. محمد صديق اتخذت محمدا صديقا. الطالب خليل اتخذت الطالب خليلا. وماذا عن ترك ورد يا أبي؟ يعجبني حماسك في التعلم يا عزيزتي. إذا قلنا هم يتباركون تصبح تركتهم يتباركون. أما جملة الماء بخار فيمكننا أن نجعلها رد الماء بخاراً. هذه الأفعال تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وتغير الجملة من جملة اسمية إلى جملة فعلية، وتغير معنى الجملة من حالة إلى أخرى تخالفها. وعندما نحذف الفعل والفاعل من الجملة تصبح جملة اسمية، لذلك سميت بالأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. أبي، ماذا تفعل هذه الأفعال عندما تدخل على الجمل؟ تخرج أخوات الصيرة من باب نصب مفعولين إذا فقدت دلالتها التحويل والتصير، وتصبح فعلا متعديا لمفعول واحد أو لا تنصب. فإن كانت جعل بمعنى خلق، مثل جعل الله الكون، أي خلق الله الكون. وكانت رد بمعنى رجع، مثل رددته إليك. وترك بمعنى خلى، مثل تركت الجهل. كانت هذه الأفعال متعدية لمفعول واحد فقط. الله جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، جعل نصب مفعولا به واحدا، وذلك لأنه بمعنى خلق وليس بمعنى التحويل والصيرورة. جعل الطالب الأفكار موضوعا، الفعل جعل من أخوات ظن، لأنها تفيد التحويل والصيرورة، لذلك احتاجت إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. إنها حقا قصة مشوقة يا أبي، شكرا لك. قبل أن أودعكم دعونا نستذكر ما تحدثنا عنه. ظن وأخواتها هي أفعال ناسخة تدخل على الجملة الاسمية، تنسخ المبتدأ والخبر، فيصبح المبتدأ مفعولا به أولا لها، ويصبح الخبر مفعولا به ثان لها، وتنقسم إلى أفعال القلوب وأفعال التحويل. أولا أفعال القلوب، وتنقسم إلى أفعال اليقين، وهي علم، رأى، وجد، تعلم. أفعال الرجحان، وهي ظن، خال، زعم، هب، حسب، عد. ثانيا أفعال التحويل، وهي أفعال تفيد التحويل والانتقال، وهي صير، جعل، وهب، اتخذ، ترك، رد.